إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، تمر اليوم ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، والذي رحل عنا في 28 من شهر سبتمبر عام 1970. ونستمع بعد قليل لبرنامج أحداث هزت العالم، تقديم محمد إسماعيل وإعداد وإخراج رجب الحلواني. أمم الشركة العالمية. أحداث هزت العالم. أحداث هزت العالم، تقديم محمد إسماعيل، إعداد وإخراج رجب الحلواني. احنا اغنياء، كنا متهاونين في حقوقنا بنستردها، وقلت لكم في الاول معركتنا مستمره، نسترد هذه الحقوق خطوه خطوه، وسنحقق كل شيء، سنبني مصر القويه وسنبني مصر العزيزه. ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومه على القانون الاتي: قرار من رئيس الجمهوريه بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية. لم يكن يوم الخميس 26 من يوليو عام 1956 للميلاد يوما عاديا في تاريخ مصر أو المنطقة العربية، بل لم يكن يوما عاديا في حياة العالم كله. لقد شهد هذا اليوم مولد قرار فجر أحداثا هزت الدنيا وفرضت منطقا جديدا على ميزان القوى العالمي الذي كان مستقرا وراسخا لزمن ليس بالقصير. فيوم 26 من يوليو هو ذكرى اليوم الذي رحل فيه الملك فاروق عن مصر عام 1952 ميلادية. وقد جرت العادة أن يلقي الزعيم جمال عبد الناصر خطابا في ذلك اليوم من شرفة مبنى البورصة في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية. وإذا كانت حرارة الجو مرتفعة في ذلك اليوم، فلقد كانت الأحداث أكثر سخونة، فالموقف يتطور بسرعة، وهناك موضوع واحد يسيطر على الأحداث ويحتل العناوين الأولى في الصحف العالمية. والسؤال الملح هو: كيف يرد عبد الناصر على إهانة الغرب؟ مستر بلاك، أنت مدير البنك الدولي ولك الكلمة الحاسمة في مسألة تمويل مشروع السد العالي. أوه دكتور أحمد، المسألة ليست سهلة. الميزانيات والدراسات تقول إن المشروع سيتكلف 1,000,000,000 دولار، وهذا الرقم رقم ضخم يصعب على البنك الدولي توفيره في هذه الظروف. لابد أن يعي ناصر هذا جيدا. مستر بلاك، هل يعني هذا أن البنك الدولي يتنصل من عهوده بالتمويل؟ ليس هذا ما أعنيه دكتور أحمد. المسألة تحتاج لأخذ ورد، مفاوضات مستر أحمد. ماذا تعني مستر بلاك؟ أعني أن هذا المبلغ يمكن توفيره إذا تعاونت بريطانيا وأمريكا معنا، وهذا لن يحدث إلا إذا رضيت بريطانيا وأمريكا عن مصر. وكيف يحدث هذا؟ كيف ترضى أمريكا وبريطانيا؟ ناصر يعرف جيدا كيف ترضى عنه بريطانيا وأمريكا. سيدي الرئيس أيزنهاور، نحن نملك تنفيذ ما نريد. أنت لا تعرف ناصر يا دلس، إنه عنيد. عنيد؟ هذا العناد يمكن أن يلين سيد الرئيس، بل ويمكن أن يكسر. أنت واهم يا دلس، أنت واهم إذا تخيلت أن ناصر يمكن أن يقبل صرح مع إسرائيل. أنت واهم لا شك. بل يمكن سيد الرئيس، يمكن إذا لوحنا له بالأموال، الأموال التي تمكنه من إتمام مشروع السد العالي، حلمه الذي يتوق لتحقيقه. في أواخر عام 1955 للميلاد بدأت المحادثات الخاصة بتمويل مشروع السد العالي تدخل مراحل حاسمة مع البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكان المشروع يتطلب تكلفة تعادل 1,000,000,000 دولار، وقد تعهد البنك الدولي بتقديم نصف هذا المبلغ إذا تعهدت كل من بريطانيا وأمريكا بتقديم النصف الثاني. وفي 18 من فبراير عام 1956 أعلن يوجين بلاك مدير البنك الدولي أنه تم الاتفاق على أن يقوم البنك بتمويل مشروع السد العالي. سيدي المستر إيدن، ماذا وراءك يا كلارك؟ أنباء غير سارة من الشرق يا سيدي. تكلم يا كلارك، فقد تعودنا من الشرق على الأخبار غير السارة هذه الأيام. الملك حسين بن طلال يا سيدي، ملك الأردن. نعم يا سيدي، لقد طرد جلوب باشا الإنجليزي من قيادة الفيلق العربي الأردني، طرد رجلنا حتى دون أن يعلمنا بذلك. اللعنة، لم يكن الملك حسين ليخدم على هذه الخطوة لولا مؤازرته له. هذا الرجل قلب علينا الدنيا. تقصد الرئيس المصري عبد الناصر مستر إيدن؟ نعم ناصر، وهل هناك غيره؟ لابد يا كلارك من ضربة قاسمة لهذا الرجل. سيد الرئيس، لقد عقدوا معنا اتفاقا. دكتور أحمد، أمريكا غيرت رأيها، هذا ما يجب أن يكون في اعتبارنا. سيد الرئيس، المفاوضات الواقع أصدق من المفاوضات. المسألة مسألة وقت. اجتماعات وزراء خارجية حلف بغداد التي انعقدت في طهران، تفضل انظر بنفسك. هذه هي وثائق اجتماعات حلف بغداد، وهذه الوثائق تؤكد أن الغرب سوف يسحب عرضه لتمويل السد العالي، وإحنا يجب أن تكون تصرفاتنا على هذا الأساس، يجب ألا ننخدع. هل تنسحب من المفاوضات سيد الرئيس؟ المفاوضات التي تجرى في واشنطن مضيعة للوقت يا إخواني. لم تتوقف شروط البنك الدولي، سوف يخرجون لنا بشرط جديد كلما وافقنا على شرط من شروطهم. أمريكا وراء الموضوع، صدقوني. قل لي يا محمود، هل تعرف كيف يكون الموقف لو قمنا بتأميم قناة السويس؟ أتفكر في تأميم القناة يا ريس؟ المسألة خطيرة. كل ما أحتاجه منك يا محمود أن تجمع لي كل المعلومات والتوقعات والدراسات التي يمكن أن تمكننا من تقدير الموقف. أريد معلومات منك ومن كل المعاونين العسكريين والمدنيين وعلى وجه السرعة. كان جمال عبد الناصر يعتبر إعادة قناة السويس لمصر من أهم أهداف الثورة التي يجب أن تتحقق مهما كانت الظروف، وها هي الفرصة قد واتت لتحقيق هذا الهدف. فقد ظلت قناة السويس رمزا من رموز السيطرة الأجنبية التي يجب أن تزول، ومن ناحية أخرى فإن دخل قناة السويس سوف يخدم كثيرا في توفير الأموال التي يحتاجها السد العالي. كل هذا بالإضافة إلى كون تأميم القناة يتضمن ردا قاسيا على ما فعله الغرب عند سحبه لعرض تمويل مشروع السد العالي. وقد اتخذ عبد الناصر القرار ظهر يوم السبت في 21 من يوليو عام 1956 للميلاد، الموافق 13 من ذي الحجة عام 1375 للهجرة، والذي وافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك. والحقيقة أن قرار التأميم كان مستقرا في وجدان عبد الناصر، ولكنه كان ينتظر الظروف المناسبة. هذه هي تقارير خبرائنا العسكريين والمدنيين عن الموقف في حالة إعلان التأميم يا رئيس. هناك احتمالات عدة لما يمكن أن يفعله إيدن، وكل احتمال أعددنا له الإجراء الذي يمكن أن يتخذ في حالة حدوثه. جميل، هذا جميل يا محمود. هل أعددتم تقارير عن موقف فرنسا وأمريكا وروسيا ودول الكومنولث وبقية دول أوروبا؟ نعم سيد الرئيس، وأعددنا دراسة عن المواقف المحتملة للأمم المتحدة والدول العربية، وكذلك الإجراءات التي يجب أن تتخذ عند حدوث هذه الاحتمالات. كل شيء في هذه التقارير سيد الرئيس. قد تصل المسألة لأبعاد خطيرة يا محمود، يجب أن نضع في اعتبارنا توقع كل الاحتمالات. نحن نتوقع أبعد الاحتمالات يا رئيس، نحن نتوقع الحرب ونتوقع كيف تحدث ومن الأطراف التي يمكن أن تشترك وكذلك كيفية مواجهتها. هات التقارير وعلى بركة الله. إخواني، التقارير والمعلومات لا تستبعد حدوث حرب، يعني الموقف خطير، لا بد أن نقدر أبعاد الموقف. إن المعلومات التي لدينا يا سيدات الرئيس تجعلنا نقول باطمئنان إن الإنجليز والفرنسيين ليس لديهم القوة الكافية لشن هجوم فوري في المنطقة الآن، وإن الأمر يحتاج لشهرين لتجميع القوات التي يمكنها أن تشن هجوما علينا، شهرين نتمكن فيهما من الاستعداد المناسب. إذن بعد غد في خطاب المنشية سوف نعلن للعالم أجمع أن مصر لديها القدرة أن ترد على غطرسة الغرب ردا مؤلما. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس باسم الأمة. باسم الأمة رئيس الجمهورية. مادة 1، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. واللقاء التالي مع الفنان هشام سليم، والذي رحل عنا منذ أيام بعد أن أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المتميزة في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح، كما قدم للإذاعة عددا من الأعمال الإذاعية، ومنها مسلسل زهرة صاحبة الجلالة روز اليوسف. القاهرة تقدم النجمة يسرى. في زهرة صاحبة الجلالة روز اليوسف مع النجم هشام سليم والنجم سمير صبري. الوقت وقتك بكرة وزمان يا بحر الثورة وشطوط حنان. يا ست مصلحة يا ست روزة القلب شايلك شايلك لوقت عودة بسيوني، أحمد راتب، فاروق الرشيدي، محمد عبد الجواد، بالاشتراك مع القديرين محمود عدمي ومحمد الدفراوي. الكلمة صفحة تقول يا معنى عالإنسانية شعار جمال بخيت. موسيقى وألحان علي سعد. توزيع موسيقي يحيى الموجي. غناء هدى عمار. زهرة صاحبة الجلالة، تأليف دكتور محمود علي فهمي، إخراج نشوى عبد المنعم. معقول مصطفى النحاس باشا يتقال عنه كده؟ ده مفيش واحد في مصر انزه منه ويشهد بكده العدو قبل الحبيب. اللي انكتب شوشرة، المقصود منها هز صورة النحاس باشا قدام الشعب. اللي حصل لا يعني خيانة، التاريخ لا يمكن حينسى اللي شاركوا في المؤامرة دي. لما تعين النحاس باشا رئيس وزراء كنت بتسأليني ليه دول الوزارة؟ أظن دلوقتي عرفت الجواب. الوزارة كانت كمين عشان يتخلصوا من النحاس، وكملت المؤامرة بالشوشرة اللي في الجرايد علشان محدش يعترض لما الوزارة تمشي. يعني يتهموا الرجل النزيه ده بالسرقة واستغلال نفوسه عشان يتخلصوا منه بقى، ده اسمه كلام؟ على فكرة مشروع قانون إلغاء المجلس البلاط اللي قدمه كان حافظ رمضان باشا زعيم حزب الوطني مش النحاس باشا. انت بتقول ايه يا تابعي؟ النحاس باشا كان وقتها رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب وطلب تأجيل المشروع علشان ما تحصلش بلبلة، يعني النحاس اللي بتكلموا عنه، والكلام ده موجود في مضابط المجلس وانا اطلعت عليه. ازاي يقلبوا الحقائق بالطريقة دي؟ انا لا يمكن اسكت على كده، هجند مجلة روزا اليوسف للدفاع عن نحاس باشا واكشف المؤامرة قدام الرأي العام. يسلم فؤمك يا ست روزا هانم، هو ده الكلام، يتقطع لسان اللي يقول كلمة عن نحاس باشا. ايه رأي معاليك في اللي حصل؟ لا انا اشهد لك انك مش تفرق بين الاخ واخوه بس، ولا بين الرجل ومراته بس، انما تقدر توقع بين الانسان وصورته في المراية. وبكده خلصنا من النحاس، وان شاء الله مش هتقوم لقومة لا هو ولا حزب الوفد بتاعه. صحيح محمد محمود باشا من الاحرار الدستوريين، لكن الائتلاف حصل في بيته، مش ممكن يتعاطف مع النحاس باشا؟ لو كان تعاطف معاه ما كانش استقال من وزارة النحاس. انت متأكد من كده؟ سافر باريس علشان أقضي الأجازة مع زكي جوزي، اتأخرت عليه وبعت لي جواب يستعجلني. سافري بالسلامة واطمني، كل الأمور هتبقى تمام. تروحي وترجعي بالسلامة يا ست روزة هاني. وبرضو زي السنة اللي فاتت هبعت لك رسالة من باريس تتنشر كل أسبوع. وطبعا كل الرسائل هتكون عن حكومة محمد محمود وقضية النحاس باشا. أنا مش هسكت غير لما أظهر براءة نحاس باشا. اللي يشوف حماسك ده يقول انك وفديه اكتر من اي وفدي، مع انك مش منضمه لاي حزب. عشان اقول الحق وما اكتبش كلام يتفرض عليا. طب وانا هيكون وضعي ايه يا ست روزا هانم في سفرك؟ كالمعتاد رئيس التحرير بنيابه. طب ما تبقى انت المره دي اتابع فندي رئيس التحرير. هنعيده تاني، ما ينفعش ابقى انا رئيس التحرير لاني موظف في البرلمان. انت خايف يا ابراهيم افندي ولا ايه؟ فشر، انا قدها ودود. سافري بالسلامه يا ست روزا هانم، وراكي اصول مش رجاله بس. طبعا قريت اللي كتب في مجله روزا اليوسف العدد اللي فات. بالتاكيد يا معالي الباشا. ازاي المجله تهاجم رئيس الوزراء محمد محمود باشا بالجرأة دي؟ مش عاجب المسؤولين في المجلة ان قانون المطبوعات القديم يرجع؟ حضراتهم عايزين ايه؟ قانون تفصيل؟ دولة محمد محمود باشا احسن صنعا انه يستخدم قانون المطبوعات اللي صدر سنة 1881، لان الصحفيين للأسف بيسيوا استخدام حرية الصحافة. يعني الكلام اللي كتبه مجلة روزا اليوسف عن دولة رئيس الوزراء ممكن تتحاسب عليه؟ بكل تأكيد يا معالي الباشا. مين رئيس تحرير المجلة؟ الست روزا اليوسف هادم. هي فين؟ مسافرة باريس عند جوزها الأستاذ زكي فندي طليمات. سافرت إمتى؟ بقالها حوالي 3 أسابيع. أمال مين رئيس التحرير المسؤول دلوقتي؟ أنا، في فترة غيابها لغاية ما ترجع بالسلامة. يبقى أنت رئيس التحرير المسؤول عن العادة اللي فات. اتفضل معايا. إيه الحكاية؟ دول قبضوا على محمد التابع وإبراهيم خليل، ليه ما قبضوش على اللي اسمها روزا اليوسف؟ روزا اليوسف خارج القطر بقالها أكتر من 3 أسابيع معاليك، وبلغت إدارة المطبوعات إن إبراهيم خليل هو رئيس التحرير المسؤول. حظها حلو فلتت المرة دي. أنا آسف أتابع فندي على اللي حصل. لما سألوني مين المسؤول عن المقالات السياسية اللي بتكتب قلت لهم بكل فخر إن حضرتك. كنت فاكرهم معجبين بالمقالات وعاوزين يعبروا عن إعجابهم بشكل أو بآخر. هما فعلا عبروا أحسن تعبير، حبسونا إحنا الاتنين. ما هنا لو كنت أعرف إن فيها حبس كنت زعمت إن أنا المسؤول عن المقالات دي وإن أنا اللي بكتبها. أنا في منتهى الأسف. ولا يهمك أبو خليل، يعني كان لازم أقول اسم حضرتك وانسحب من لساني. زلة اللسان دي جابتك في الزنزان. هو لازم أعيش في اللوكندات على طول، ما دوق طعم النوم في الزنازين شوية. ربنا يستر وترسي على كده وما تنفصلش من عملك الحكومي. هم لسه هيفصلوني؟ أنا انفصلت خلاص. كل ده بسبب تلبيخي. يا راجل ما تكبرش المسألة، بعد اللي عمله محمد محمود باشا في الدستور وحل البرلمان أنا كنت ناوي أقدم استقالتي، يعني جات منهم مش مني. تاني مرة أقدم اعتذاري. بالعكس، أنا في غاية الانبساط. لأنك هتأنسني في الزنزانة وحنام على برش واحد. في حد ينبسط انه حينام على برش؟ سيبك من ده كله، بتهيألي انك جعان. ما تفكرنيش اتبع فندي، صحيح انا في منتهى الجوع، انما مين بقى له نفسي اكل وهو مسجون؟ ايه رأيك في غدوة دسمة؟ ايه غدوة دسمة هنا في السجن؟ طب ازاي؟ انا اتفقت مع اكبر محل كباب يبعت لنا كل يوم رطلين كباب على كفتة على طرب مع عنيفة. من فضلك بلاش الكلام ده، لحسن بيخلينا اتحصر على نفسي وانا هنا في السجن. احنا محبوسين حبس احتياطي، يعني من حقنا انه يجيبولنا الاكل اللي احنا عايزينه. ايه رأيك؟ نفسك تاكل الاكل ده ولا لا؟ حتى لو ماليش نفس يا اخي، بقى معقول تكلف نفسك وجيب الحاجات دي كلها ومشارككش؟ ده حتى تبقى قلة ذوق. يلا يا روز. ايه ده؟ ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ ما عاد رفع الستاره فاضل عليه ساعتين، وانت عارفه نظام الكوميدي فرانسيز ممنوع الدخول قبل رفع الستاره بنص ساعه. انا لازم انزل مصر حالا. ايه ليه؟ ايه اللي حصل؟ قبضوا على محمد التبعي وابراهيم خليل. لا لا، ده كتير كتير قوي. محمد محمود باشا عايز يخوف المصريين، لكن مهما عمل ومهما سجن وقال ان ايده حديديه، مش هنخاف، وهنعرفه هو والقصر بتاعه ان اراده المصريين من فولاذ. مبروك يا تبع فندي، النيابه افرجت عنك انت وزميلك بكفاله ماليه. يعني نقدر نخرج امتى؟ بمجرد ما تدفعوا الكفاله، واذا كان حصل مني بعض العنف فارجو انك ما تزعلش مني. انا كنت موظف حكومه زيك، وشغلنا ان احنا ننفذ الاوامر حتى لو ما كناش مقتنعين بيها، وانا واثق ان لو كان الامر بايدك كان لا يمكن حطيت الكلبشات في ايديا. اتفضل روح ادفع الكفاله عشان تلحق تروح. من حقك تدافع عن وظيفتك. مع السلامه. ازاي استحملت تنام في زنزانة وانت ما تعرفش تنام غير في لوكندات فخمة، ولازم يكون في الأوضة مروحتين؟ اظن اغسطس عمل فيك عمايل سودة. الحقيقة ابو خليل كان مخفف عني، هو اللي كان بيكنس الزنزانة ويوضب البرش. طب وازاي كنت بتاكل في السجن؟ ده انت بينك وبين العدس عداوة شنيعة. من ناحية الاكل ست روزة هانم، محمد افندي التابعي كان عامل حساب النقطة دي كويس قوي، وبصراحة بقى كان متوصي بيه قوي. قعدت اسبوع اكل اكل ولا في الاحلام، ده محمر وده مشمر، اشي مشوي واشي مقلي. استمتعت في الاسبوع اللي قعدت فيه مع التابع فندي ده اخر استمتاع. يعني الحبس جه على هواك يا ابراهيم افندي؟ هو الاكل كان هايل، انما بقى الميه ما كانتش على مستوى الاكل. ازاي؟ الاكلات الدسمه دي كانت محتاجه الميه متلجه تروينا، للاسف ده ما حصلش. كانوا يجيبولنا المية من الحنفية وسخنة. لو كنت أنا موجودة كنت أمرت إنهم يبعتولك لوحين تلج في الزنزانة من ميزانية المجلة. لا أرجوكي بلاش ميزانية المجلة، المية سخنة سخنة زي بعضه، إنما نقرب من ميزانية المجلة كلا وألف كلا. الله، روزا اليوسف ما اتعظتش من حبس محمد التبعي؟ هجومها زاد على دولة محمد محمود باشا، بتنشر كاريكاتير عن جزمة محمد محمود باشا بتدوس على الدستور. بسيطة، ما نديهاش فرصة تنشر أي رسم كاريكاتيري في مجلتها، وبكده نضربها ضربة موجعة، لأن مجلة روزا اليوسف بتعتمد أساسا على رسومات الكاريكاتير اللي بتنشرها. وهنمنعها تنشر رسومات كاريكاتير إزاي؟ سانتيز ما اتصلش بيكي ليه؟ ما جابش الرسومات اللي هتنزل في العدد الجاي؟ لغاية دلوقتي ما فيش حاجة وصلت، ومش فاضل غير يومين على ميعاد نزول العدد. طب ابعت حد يسأل عنه. ما حدش عطر عليه، سألوا عنه في كل مكان بيروح وما لقوهوش. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعته؟ متهيألي الغياب ده متعمد. تقصد ايه؟ انت عارفة انه بيرسم في مجلة الكشكول، ومجلة الكشكول تبع الحكومة، تلاقي المسؤولين هناك اتفقوا انهم يخبوا سانتيز علشان ما ننشرش رسومات كاريكاتير في المجلة وصورتنا تتهز قدام القراء. يا تبعي ما انا قلت لك بعد ما سابنا حسين فوزي لازم يبقى لنا رسام الكاريكاتير الخاص بينا. هو احنا لقينا رسام وما تعاقدناش معاه؟ انا بقى عندي رسام يملى مجد سانتيز. واللقاء التالي مع برنامج فنون، تقديم الإذاعية القديرة سلوان محمود، وقد التقت في هذه الحلقة مع الفنانة سهير المرشدي. هنا القاهرة. فنون سينما مسرح فنون فنون تشكيلية فنون رحلة أسبوعية تصحبكم فيها سلوان محمود. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، هذه دعوة جديدة لنطوف معا بين أرجاء الفن والفنانين. فنان تحت الضوء، في دائرة الضوء هذا الأسبوع الفنانة سهير المرشدي. فنانة قديرة سهير المرشدي، ورحلة فن ممتزجة بصدق العطاء والأداء، ومجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. هذا اللقاء لنقترب أكثر ونتعرف أكثر على سهير المرشدي. صباح الخير يا شفيق. صباح النور. تعالي يا حميد تعالي. باي، مالك مبوزك ده؟ زعلانة منك يا شفيق. من أنا يا حميدة؟ إيه اللي انت عملتيه امبارح ده؟ اسكت يا حميد اسكتي، والنبي مظلوم يا بيت، كل الكلام اللي عيقولوه عليه كلام فارغ. شفيق، جرى لك ايه يا حميدة؟ باي، مش ده اللي كنت عتقولي عليه؟ يا ريت يكون من نصيبك يا شفيقة. ايوه بس دلوقتي متولي مش هني. ما تخافيش ما تخافيش علي، ده انا شفيقة يا بيت. اهلا بيكي مدام سهير. يا اهلا وسهلا. يعني انت مين دلوقتي؟ احسن واحده تتكلم على نفسها حقيقي. هو مش دايما على فكره الواحد يعرف يتكلم عن نفسه، انما واحيانا يتظلم لانه ممكن يبقى عنده حظ فيختار اختيارات صح، او يعمل مواقف تتاح له الفرصه انه يعمل مواقف صح فتوصل للناس صح. ايوه. واحيانا ما يبقاش محظوظ فلا يقدر يعمل مواقفه ولا يعبر عن نفسه، وبالتالي لا يستطيع ان يصل لجموع الناس. لكن انا عارفه انك انت يعني قادره على التعبير عن نفسك وعن الاخرين وعن قضاياك كلها. الحمد لله، انا بعتبر الحمد لله ان انا عندي كان عندي حظ فعلا في رحلتي في اغلب المناطق، ففي مناطق منوره قوي قوي في حياتي وعملت لي اضافه انسانيه فعلا، وفي مناطق يعني دبحتني او شرختني بس برضو عملت اضافه انسانيه. بالظبط. وده علم الواحد يعني علم الواحد ان مفيش شيء احادي الجانب خالص. صحيح. انما زي ما في الليل وفي النهار، في الجمال وفي القبح، في الحزن وفي الفرح، ففي انكسارات كبيره جدا جدا. بالزبط. في حياتي، ولكن عملت اعتقد عملت يعني دعم دعم آدمي. بالظبط. يعني بالمعرفة حقيقي. فزي الواحد دعم نفسي. بالظبط كده. الفنان سهير المرشدي، يعني خلينا نتوقف عند المناطق المضيئة في حياة سهير المرشدي. أول إضاءة وأنا بحس إن أنا محظوظة قوي إن تغير مساري. يعني مثلا سهير وتربية دينية جدا، ووالدتي من عيلة ولاد عنان، وأنا خدمت جامع وأمي خدمت جامع كده يعني. حتى ببقى لذيذ يعني، ببقى مستطعمة أو عاشقة لللفظ خادمة جامع لأنه كانت تيتا أم ماما دايما تقول أنه خادم القوم سيدهم وهي دايما تستهل كلامها بأن أنا خدامة بيت الله. فالمعنى ده يعني رضعته من زمن وأنا طفلة صغيرة ونسيته يعني، لكن انعكس قطعا. اعتقد ان في لما يعني بعد رحله العمر وبعد السن وبعد المعرفه وبعد العلم حسيت ان فعلا لا يصح الا الصحيح وانا فعلا خدمت جامع. جميل. يعني انا بسلك هذا السلوك بس بشكل حضاري. جميل. بشكل فعلا مستنير. لانه انا في رايي ان الدين نور، الدين شمس، الدين معرفه، الدين علم. علم ولا يستطيع أن يقرب منه إلا العالم، العالم الحقيقي، يعالم ببواطن الأمور، يعالم بالفقه، يعالم بالتجربة الآدمية الإنسانية، علشان فعلا يرتقي ويفسر هذا الدين الذي يصلح لكل العصور. والله الفناء زهير مرشدي، يعني أنا بتصور إن احنا هنخش مباشرة للحديث عن الأعمال الفنية، عن المسرح والكلام ده، لكن أنت فاجئتيني بهذا الاستهلال دراستك اتجاه الى الطب وليس التمثيل. بالضبط كده، هو انا كان نفسي يعني برضو اتعلم شيء يخدم الناس. يعني اما وان انا مزروع جوايا من الصغر حته ان ازاي يبقى في جمهره وازاي في جماهير. والحقيقه دايما انا بتحرك مع قبيله ووجودي ملفت للنظر. يعني اقدر أوضح نفسي، أوضح وجهة نظري، عندي درجة من الجرأة ومن التساؤل. يعني الأول كنت بسأل في كل شيء وأي عمل بعمله، حتى لو أنا كنت بدرس طب عايزة خدمة الجماهير، عايزة أبقى مدرسة من أجل خدمة الجماهير. إنما يشاء ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أخدم كل الجموع دي، أخدم الأطباء وأخدم المدرسين و من منبر عزيز جدا ورصين جدا بالنسبة لي، ألا وهو أن أكون فنانة. جميل جدا، أنت وفرتي علي سؤال كنت هقولك يعني فين الخط بقى الجماهيري اللي بيربط بين الطب وبين التمثيل وكده، فواضح أن هو فعلا خط واحد. طبعا طامريكي مر ليه، ليه يا ناس طعم صوتي مر ليه، ليه يا ناس من 500 ساعة دراما في الإذاعة أو أكتر. جميل. أكتر ما بين اللغة العربية وما بين التراث الشعبي وما بين الأعمال اللوكال الدرجة يعني مثلا العامية. ففي عندكم ذخيرة كبيرة جدا. هنسمع جزء من شفيقة أم الشمس عينها تقبل دعاء لكن ما تقبل لمس يا ملغنى الحزين يا قلبي يا مسكين يا ملغنى الحزين يا قلبي يا مسكين. خفي الفنان قديرة سهير المرشدي، العمل أو التمثيل باللغة العربية الفصحى يعني قد يشق على كثيرين، بالنسبة لك أنت ده يعني بيبعدك بعض الشيء عن الإحساس ولا؟ أنا بحب جدا اللغة العربية، بحبها يعني بالعكس، وبتبقى عصمة بالنسبة لي. يعني التعبير باللغة العربية هل هو يعني أكثر سهولة ولا؟ أنا بالنسبة لي أكثر سهولة، لأن أنا قارئة قرآن. يعني هو أهم حاجة إنه مثلا الواحد لما يقرأ في الكتاب بتتحسن لغته، بتتحسن مخارج الحروف بالنسبة له. يعني لو أنا مش عايز أقول إن إحنا نقرأ بالشكل اللي هو لازم بالتشكيل، لازم بالتشكيل، لا في النغم يقرؤون بنغم أو المرتل أو إلى آخره. لا أنا أقرأ زي ما أكون مثلا بقرأ شعر. أيوه الشعر بالنسبة لي شيء برضو هو يبعدني عن أي حالة عصبية أنا عايشها أو أي حالة زهق أو قلق أو ضيق نفسي. بس قمة الارتياح بتبقى وانا لما اقرا في باللغه العربيه في القران الكريم. قطعا اللغه العربيه بتعطي خلفيه ثقافيه او بتناقش عقليه اصلا هي مرتبطه بالجوانب الثقافيه المتعدده اللي موجوده في الحياه. سهير المرشدي، بتصور ان وراكي خلفيه ثقافيه، بتحبي تقري، بتحبي تشوفي سينما، تحبي تعيشي الحياه كما يجب ان تكون. انا ده اللي بيخلق الفنانه جواك. ده اللي بيعلم. انا بس اهم كتاب بحب اقراه كمان غير القران طبعا، ده الاولاني، الطبيعه. يعني احب اقرا الجمال من السماء. ساعه الشروق لها جمال، وساعه الغروب لها جمال، والعصاري لها جمال، والضبابيه لها جمال. اللون الرمادي بعشقه مثلا في السماء لما يكون الدنيا خريف او شتاء. اللون الصافي جدا، الوان بتعلم اللون. فنانه داخلك، فنانه قابعه كده. ما هو اعتقد انه سبحان الله، ولا حول ولا قوه، ربنا خلقنا كلنا فنانين، ولكن ازاي تتعلمي ازاي تقري الطبيعه، ازاي تحاكيها. لا والله انا بتصور ان هي بتبقى موهبه خاصه، يعني ربنا بيديها لناس معينين، واخده بالك؟ ايوه، هم بيكونوا اكثر استمتاعا بالحياه، واكثر مقدره على فهمها وعلى واكثر احساسا بالمسؤوليه، واكثر احساسا بالهم. يعني على فكره مش كل الفنانين هتلاقيهم عايشين في رغد من العيش والحياه سلسه. لا، عندهم معاناتهم، معاناه برضو رهيبه جدا على فكره. عايزه اقول لحضرتك يعني بقدر ما انت بتتعاملي الفنان يبقى هش وبش وصبوح وخلوق، انما لما بيتقلب بقى الى شكل عصبي او شكل مرضي، بيبقى بقدر جماله وسلاسته بقدر معاناته على الجانب الاخر. طبعا فيعني طبعاً. المسائل برضو سبحان الله هو موزعها صح، ما اقدرش اقول غير انه انا بحس ان الفن ده مسؤوليه، بحس ان الشهره مسؤوليه. طبعا، وكل ما تزيد عن الحد كل ما زادت مسؤوليتي حياله. الغنى بالمعنى ان انا اكون غنيه عندي فلوس، ده مسؤوليه. مسؤوليه، لان انا قانوني المال مال الله والملك ملك الله. فاذا حباني واداني شويه فلوس انا مسؤوله الى حين الى حين، وساحاسب وساصاب، هاخد ثواب وهاخد عقاب على حسن استعمالي لهذه الثروه. فالثروة ممكن تكون مادية، الثروة ممكن يكون جمال اداني شكل حلو. بالظبط، طبعا ده مسؤولية برضو. فتصوري الإنسان لما يحس ان هو اي عطاء إلهي ربنا سبحانه وتعالى ادهوله هيحاسبه عليه، انت تعاملت مع الجمال ده ازاي، اداني روح حلوة. انا مؤمنة لان عقلي اصبح يعي الاشياء. ده جميل، فده الايمان اللي انا نفسي برضو الناس تعرف الجانب ده عني. طبعاً. او ياريت يتبنوه او يعملوه، لانه ده لو حصل يبقى فيه فعلا. تصوري فنان عنده شهرة وعنده، لازم يبقى مش متوازن. عارفة انا يعني بتصور ان الفنان اللي عنده شهرة من نجاح اعماله بالقطع لابد ان هو يكون انسان مؤمن، لازم بداخله. لو لقيت متوازن لازم يبقى يعني الايمان هو التوازن الحقيقي. طيب احنا هنعود الى الفن. على فكرة كل ده فن برضه، يعني هو الفن على فكرة. الفن هو اللي جرجرني لمعرفة كل هذه الاشياء، لان قراياتي في مثلا عمل تاريخي بيخليني اقرب الى التاريخ، والتاريخ يخليني اعمل ردة للواقع واحس ان ازاي التاريخ بيعيد نفسه، والثغرة دي هنا ايه، والبحث المستمر. عمل عادي من عمل نجيب محفوظ او عمل أسامة أنور عكاشة او محفوظ عبد الرحمن او براء الخطيب، دي اعمال برضو جديرة بالاحترام وجديرة بانك انت تفتشي في داخل هذه الشخصيات، فتبحثي في علم النفس وتبحثي وتناقشيهم وتجدليهم معرفة. اذا النافذة الحقيقية للإيمان الحقيقي العقلاني اللي أنا واصلة إليه هو الفن والبحث فيه. ليه يا ناس؟ وش معنى ناس؟ وإيه يا ناس جاجني هنا؟ طعم ريقي مر ليه؟ ليه يا ناس؟ طعم صوتي مر ليه؟ ليه يا ناس؟ ليه يا ناس العذاب اخترنا ننا؟ ليه يا ناس؟ ليه يا ناس وش معنى ننا؟ ليه يا ناس؟ أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.